السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الأول من الوحدة الرابعة، وهو درس في الحديث النبوي الشريف عنوانه اتقاء الشبهات. يقع درسنا في صفحة 95. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: أولاً، قراءة الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة. ثانياً، التعريف براوي الحديث النبوي الشريف. ثالثاً، بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في الحديث النبوي الشريف. رابعاً، تحليل مضمون الحديث النبوي الشريف. خامساً، تمثل القيم والاتجاهات الواردة في الحديث النبوي الشريف. وأخيراً، حفظ الحديث النبوي الشريف المقرر غيباً. إذن الحديث مطلوب منا أن نفهمه، نحفظ مفرداته، ونحفظ الحديث النبوي الشريف غيبا. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الله تعالى جعل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، وأنزل معه القرآن الكريم ليكون هداية للناس إلى يوم القيامة. وبين الله تعالى في هذا الكتاب العظيم، بين للناس ما يلزمهم من أحكام شرعية تتعلق بشؤون حياتهم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الآية تدل على أن الله تعالى أكمل الدين وبين للناس فيه ما يلزمهم من أحكام شرعية تتعلق بشؤون حياتهم. أيضا درسنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى أحل للناس الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بين للناس أحكام الحلال وأحكام الحرام في جميع جوانب الحياة، سواء كانت في العبادات، في المعاملات، سواء كانت في الطعام، في الشراب، في الأقوال، في الأفعال، في غيرها. أيضا أمر الله تعالى عباده بالاستقامة على الدين والالتزام بما جاء في الدين. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أذكر مثالين على الطيبات التي أباحها الله تعالى، ومثالين آخرين على الخبائث التي حرمها الله عز وجل. من الطيبات التي أباحها الله تعالى الأطعمة والأشربة المباحة كلحم الأنعام والدجاج والأسماك. أيضا عندنا الماء، عندنا العسل، الفواكه، الخضار وغيرها. طبعا والمعاملات المباحة. من الخبائث أكل لحم الخنزير، شرب الخمر، المخدرات، الدخان، أكل الميتة والدم، السرقة والقمار وغيرها من الأفعال. إذن في هذا الحديث النبوي الشريف سنتعلم أن أعمال الإنسان من حيث وضوح حكمها الشرعي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اللي هي الحلال الواضح والحرام الواضح والمشتبهات. وسنعرف أيضا موقف الإنسان المسلم من المشتبهات، إن هنالك فئة تتورع عن الوقوع في المشتبهات، وهنالك فئة لا تتورع عن إتيان المشتبهات وتكثر من الوقوع فيها. أيضا سنتعرف على صلاح القلب وعلامات صلاح القلب، وكيف يصلح الإنسان قلبه، وما هي الأمور التي تعين على صلاح القلب. في البداية أعزائي الطلبة، هذا الحديث النبوي الشريف مطلوب حفظا، مطلوب حفظ غيب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين يعني ظاهر معلوم، الحرام بين يعني ظاهر معلوم، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في أمور في النص يشملها غامضة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإنسان اللي بتجنب هذه الشبهات أو هذه الأفعال الغامضة استبرأ لدينه، يعني طلب السلامة لدينه وعرضه، حافظ على دينه وعلى عرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللي بيكثر من فعل الشبهات فبالتالي سيقوده ذلك إلى الحرام.

شمع الخيمة، لما بنيجي نقيم الخيمة بدنا نحط عمود في منتصف الخيمة مشان يحميها، مشان يعني يخليها واقفة لا تقع. فهذا الحديث الشريف أصل من أصول الشريعة الإسلامية، ومهم جدا جدا جدا في التشريع. وبعض العلماء قالوا هذا الحديث الشريف هو أحد 4 أحاديث يقوم عليها مدار التشريع الإسلامي. إذن هو واحد من الأحاديث الأربعة، هذه الأحاديث الأربعة يقوم عليها مدار الشريعة، والتشريع الإسلامي يقوم على هذه الأحاديث الأربعة. لماذا؟ علل. نظرا لأن هذا الحديث الشريف يتعلق بكل أبواب الفقه، معاملات المالية هذا الحديث الشريف يدخل، في الطعام هذا الحديث الشريف يدخل، في الشراب هذا الحديث الشريف يدخل، في الزواج هذا الحديث الشريف يدخل، في كل المعاملات المالية يدخل هذا الحديث الشريف، وفي كل الأبواب الفقه يدخل هذا الحديث الشريف، وبالتالي هو حديث مهم. طيب سؤال، ما هي الأحاديث الأربعة التي يقوم عليها مدار التشريع الإسلامي؟ الآن الأحاديث الأربعة اللي بيقوم عليها مدار التشريع الإسلامي موجودة المعلومة في أتوقف، بدنا نحفظ هذه الأحاديث ونعرف إنه هي يقوم عليها مدار التشريع الإسلامي، اللي هي أولاً إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مهم جداً. بالتالي كل عالم من العلماء كان لما يكتب كتابه يحط أول شيء إنما الأعمال بالنيات، عشان يبين إنه إخلاص النية موضوع مهم، وإنه إذا ما كان في إخلاص نية فأي عمل يقوم به الإنسان لا قيمة له. وبالتالي هذا الحديث الشريف تلاقيه مثلا في بداية في كتاب الصلاة في صحيح البخاري موجود، لأنه النية، الصلاة بحاجة للنية، في الوضوء موجود، في الصيام موجود، في الزكاة موجود، في كل الأعمال موجود. وبالتالي هذا حديث مهم. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث أيضا مهم جدا. أنت إذا بدك إسلامك يكون صحيح 100% ما تتدخل في شيء لا علاقة لك به. أغلب المشاكل إنه الناس بتدخلوا في أمور لا تعنيهم. الحديث الثالث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اللي هي الإيجابية، أن يكون الإنسان المسلم إيجابي، مش إنسان أناني يهتم بنفسه فقط، وإنما يهتم بنفسه ويهتم بغيره من الناس، يحب للناس ما يحبه لنفسه. فهذا أيضا حديث مهم. والحديث الرابع إن الحلال بين وإن الحرام بين، اللي هو هذا الحديث الشريف الذي بين أيدينا. إذن هذه 4 أحاديث جامعة يقوم عليها مدار التشريع الإسلامي. لنأتي إلى الموضوع الأول في الدرس، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الآن هذا الشطر من الحديث بيحكي لنا إنه أعمال الإنسان من حيث الوضوح تنقسم إلى 3 أقسام. أعمال الإنسان من حيث وضوح حكمها الشرعي تنقسم إلى 3 أقسام. إن الحلال بين، أول شيء الحلال الواضح. إيش يعني الحلال الواضح؟ عرف ما هو الحلال الواضح. لو أجاك عرف تقول هو ما لا يوجد دليل على تحريمه، أو هو ما دلت النصوص على مشروعيته إنه حلال، أو هو الذي لا يخفى على معظم الناس حله. إذا الحلال الواضح هو ما لا يوجد دليل على تحريمه، أو دلت النصوص على مشروعيته ولا يخفى على معظم الناس حله، هذا يسمى حلال واضح. مثال، اذكر مثالا على الحلال الواضح، أو واحدة من الآتية مثال على الحلال الواضح: ألف أكل الطيبات، الزواج، البيع، الإجارة، الرهن، الوكالة. ممكن يجيب لنا سؤال إنه مثال على الحلال الواضح، تختار تحط دائرة حول المثال الصحيح. إذا في عندنا أكل الطيبات، الزواج، البيع، الإجارة، الرهن، الوكالة وغيرها من الأمور، هذه حلال واضح، ما في 2 بتجادلوا والله الزواج حلال، حلال ولا حرام، أو البيع حلال ولا حرام، أو الإجارة حلال، أو الرهن، أو الوكالة. هذه متفق عليها إنها أمور حلال، حلال محض لا شبهة فيه، 100% حلال. النوع الثاني من الأحكام: وإن الحرام بين، الحرام الواضح، ما هو الحرام الواضح؟ يقصد بالحرام الواضح كل ما دلت النصوص الشرعية على حرمته، أو ما لا يخفى على معظم الناس حرمته، يعني لا يخفى على معظم الناس أن هذا الشيء حرام، أو ما أمر الشرع بتركه على وجه الإلزام. إذن لو حكى لي عرف الحرام الواضح، هو كل ما دلت النصوص الشرعية على حرمته ولا يخفى ذلك على معظم الناس، وهو ما أمر الشرع بتركه على وجه الإلزام، الشرع طلب منا نبتعد عنه مباشرة بدون نقاش. اذكر مثالا على الحرام الواضح، أو واحدة مما يأتي، واحد مما يأتي مثالا على الحرام الواضح. هيك ممكن يجي سؤال، أكل الميتة واضح، ما بصير ولا عقل يقبل أكل الميتة. التعامل بالربا واضح، القمار واضح، شرب الخمر، الزنا، عقوق الوالدين، إساءة الجوار، نقض العهود والمواثيق، أكل لحم الخنزير، كل هذه الأمور حرام واضح لا شبهة فيه ولا لبس فيه ولا نقاش في تحريم هذه الأمور. أتعاون مع زملائي وزميلاتي ثم أذكر مثالين آخرين على الحرام البين الواضح. من الأمثلة على الحرام البين الواضح أن يلبس الرجال الذهب، أو أن يلبس الرجال الحرير الطبيعي، أو أن يتشبه الرجال بالنساء، أو أن تتشبه النساء بالرجال، أو أن يبيع الإنسان على بيع أخيه، أو أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه. هذه كلها أمثلة على الحرام البين الواضح. النوع الثالث من الأفعال من حيث أقسامها، من حيث الوضوح، كما بين الحديث الشريف قال: وبينهما أمور مشتبهات. إذن النوع الثالث هي المشتبهات. ما هي المشتبهات؟ هنا لب الدرس، وهنا بدنا نركز كثير يا شباب. المشتبهات هي الأمور، تعريفها هي الأمور الغامضة التي التبس أمرها، أمور غامضة ضبابية التبس أمرها، ولا يوجد دليل واضح على حلها أو حرمتها. ما في دليل بيحكي لك إنه هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام، وقد خفي ذلك على كثير من الناس. كثير من الناس لا يعلمون حكمها، ولكن الراسخين في العلم يعرفونها. العلماء المتمكنين في العلم يعرفون حكم هذه الأمور المشتبهات. كيف يعرف العلماء؟ سؤال: كيف يعرف العلماء حكم الأمور المشتبهات؟ أو يعرف العلماء حكم الأمور المشتبهات عن طريق، صح ولا خطأ أو ضع دائرة، النظر والبحث في أدلة الأحكام ومقاصد التشريع الإسلامي ومبادئه الكلية. إذن عن طريق النظر والبحث في أدلة الأحكام، في مقاصد التشريع الإسلامي، في المبادئ الكلية للدين. لذلك يجب أن نسأل أهل العلم الشرعي لمعرفة حكم المشتبهات. الدليل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية دليل على أنه يجب سؤال أهل العلم الشرعي لمعرفة حكم المشتبهات. طيب علل، لماذا يجب سؤال أهل العلم الشرعي لمعرفة حكم المشتبهات؟ الإجابة: لأن الراسخين في العلم وأهل العلم الشرعي هم وحدهم من يعرفون حكم المشتبهات عن طريق النظر والبحث في أدلة الأحكام ومقاصد التشريع الإسلامي ومبادئه الكلية. إذا صار في عنا في كل فقرة تعريف، في عنا أيضا أمثلة على المشتبهات راح تمر بعد قليل، وفي عنا أمثلة على الحرام الواضح حكيناها، وعلى الحلال الواضح حكيناها، وعنا بهذه الفقرة إنه لماذا الراسخين في العلم يعرفون حكم المشتبهات فقط؟ لأنهم بيشتغلوا وبينظروا وبيبحثوا في الأدلة الأحكام ومقاصد التشريع الإسلامي. ما الوسيلة التي يتوصل بها الراسخون في العلم لمعرفة حكم المشتبهات؟ النظر والبحث في أدلة الأحكام، وهكذا. نكمل حديثنا عن المشتبهات. لأن ما العمل إذا اختلف الفقهاء في حكم الأمور المشتبهات بين من يرى حلها ومن يرى حرمتها، وكانت المشتبهات مترددة بين الحل والحرمة؟ ما العمل في هذه الحالة؟ العمل تركها واجتنابها، هذا هو الأولى. الأولى تركها واجتنابها. واضح؟ إذن إذا اختلف الفقهاء في حكم الأمور المشتبهات، في واحد بيقول لك هذا الشيء حلال وواحد بيقول لك لا هذا الشيء حرام، فبالتالي الأولى تركها واجتنابها والابتعاد عنها، حتى لا يقع الإنسان يعني في أمر قد يشغل باله وقد يبقى شاك فيه. لكن ينبغي أن ننبه إلى قضية، هذا الاشتباه كون هذا الأمور من المشتبهات هذا لا يقع في الشريعة الإسلامية نفسها، يعني مش إنه الدين مش واضح، لا الدين واضح. طب شو يعني؟ هذا يكون في فهم الناس وفهم الفقهاء لهذه الأحكام الشرعية، إنه إحنا لسه ما عندنا القدرة على فهم هذه الأحكام الشرعية، أو الفقهاء ما زالوا يبحثون للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح. من الأمثلة على المشتبهات، في عندنا كثير من الأمثلة على المشتبهات، بدنا نعرف كل مثال ونفهمه فهما دقيقا ونحفظه فيما بعد. المثال الأول، رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد يوما تمرة ساقطة على الأرض، لقي حبة تمر على الأرض، فلو واحد ثاني بيمسكها وبمسحها نظفها وبأكلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكلها لم يأكلها. ليش؟ مع أنه كان يعني بحاجة إلى أكلها لكنه لم يأكلها، خشية أن تكون من مال الصدقة الذي حرمه الله تعالى عليه. يعني النبي خاف أنه تكون هذه التمرة واقعة من أموال الصدقة، وبالتالي لا يجوز، نعرف الحكم الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يأكل شيء من أموال الصدقة، لا يجوز شرعا. فالنبي لما وجد هذه التمرة ساقطة على الأرض ما أخذها ولا أكلها، وإنما يعني وضعها جانبا أو وضعها عند أموال الصدقة خوفا من أن تكون هذه التمرة من أموال الصدقة. إذن هذا مثال على المشتبهات، اشتبه النبي في هذه التمرة، هل هي من مال الصدقة أو من غيرها، فترك أكلها اتقاء للشبهات واجتنابا للشبهات. أيضا ورد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرسل كلبي، يعرفوا بالصيد صيادين يكون عندهم في كلاب مدربة على الصيد، هو بيطلق السهم أو بيطلق الرصاصة أو يعني الآلة اللي هو بيستخدمها للصيد، ثم بعد ذلك إيش بروح الكلب بيلتقط هذا الطائر أو هذا العصفور الذي وقعه بجيبه. فعدي بن حاتم قال يا رسول الله إني أرسل كلبي، كلبه مدرب ويرسله إلى الصيد، فأجد معه كلبا آخر، بتفاجأ إنه في كلب ثاني موجود، لا أدري أيهما أخذه، ما بعرفش أنه اللي مسك الصيد أول هل هو كلبي أم هو الكلب الآخر. فقال له صلى الله عليه وسلم لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يترك الشبهة، لأنه أنت سميت على الصيد الذي يصيده كلبك ولم تسمي على الصيد الذي يصيده كلب غيرك، فبالتالي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الشبهة خوفا من أن يكون الكلب الذي قتل الصيد غير مسمى عليه. هذا مثال آخر على الشبهة أو المشتبهات. المثال الثالث على المشتبهات، إن الإمام مالك رحمه الله رضي الله عنه لما سئل عن خنزير البحر، وهو حيوان بيعيش في البحر بيطلقوا عليه خنزير البحر، سئل عن خنزير البحر ما حكم أكل خنزير البحر، فسكت الإمام مالك وامتنع عن الإجابة. لماذا امتنع الإمام مالك عن الإجابة؟ لأنه شعر في تعارض في الأدلة، شعر أن هنالك تعارض في الأدلة ومش قادر يفهم بينها ويجمعها. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلحم الخنزير حرام لكن هذا خنزير بحر، فخاف أن يكون خنزير البحر يدخل في عموم لفظ الخنزير لأنه لفظ عام. وفي دليل آخر وحل لكم صيد البحر وطعامه، فخاف أن يكون أيضا هذا الخنزير البحر من الأمور المباحة، فتعارضت عنده الأدلة، فبالتالي امتنع عن الإفتاء في هذا الجانب حتى لا يقع في المحظور. إذن لو جاءنا الحديث الشريف تبع عدي بن حاتم وحكينا لنا ما دلالة الحديث، بنقول له ترك المشتبهات أولى إذا كانت المشتبهات مترددة بين الحل والحرمة. ولو جاءنا قصة الإمام مالك بنقول إنه إيش أشكل على الإمام مالك تعارض الأدلة، فخاف أن يكون خنزير البحر من يدخل في ضمن الآية التي حرمت الخنزير فيكون محرما، وخاف أن يكون من يدخل في طعام البحر وصيد البحر وطعامه الذي أحله الله فيكون حلالا، فلذلك امتنع عن الإجابة حتى لا يقع في المحظور. من الأمثلة أيضا على المشتبهات، لو إنسان مثلا لابس ملابس ومر مثلا من جانب أجلكم الله عبارة مجاري، أو الناس بيشتغلوا في تنظيف المجاري والقاذورات، فجاء شيء من النجاسة على ثوبه وهو لا يعلم، ما عرفش وين أجت النجاسة، أجت من قدام، أجت من الخلف، أجت على أعلى الملابس، على أسفل الملابس، لا يعرف. فهنا اتقاء المشتبهات يكون بغسل الثوب كله عشان نخرج من الخلاف، وما يضل الإنسان شاك، أجا هون، لا بجوز أجا هون، لا كذا أو كذا، لأنه بجوز يكون يعني مش مبين أو نشف، أو إنسان حاط ملابسه في مكان، معلق ملابسه في مكان وجاء عليها نجاسة، هو متأكد أنه جاء عليها نجاسة لكن مش عارف وين أجت النجاسة، على الكم اليمين، على الكم الشمال، أجت النجاسة على الرجل اليمين، على الرجل الشمال، أجت النجاسة على الظهر، على الصدر، مش عارف. فحتى يخرج الإنسان من الشك يغسل الثوب كله، يغسل الثوب كله. لكن بدنا ننتبه هون لقضية كثير مهمة، هذا الكلام لا يفهم منه أنه يصل الإنسان إلى حد الوسوسة فيحرم على نفسه كل شيء، لا يفهم من هذا الكلام أن يصل الإنسان إلى حد الوسوسة فيحرم على نفسه كل شيء ويمتنع عن كل شيء. يعني واحد بوكلش لحمة برا البيت من مرة، ليش؟ والله ما بعرف كيف ذبحينها، بخاف يكونوا مش ذابحينها حلال، بخاف يكونوا صعق انه مثلا خانقينها خنق، او انه مثلا ما ذكوها ذكاء شرعية. لا، هذا صار في نوع من الوسوسة. ما دام انت عايش في بلد اسلامي، هذا البلد الاسلامي يذبح حسب الشريعة الاسلامية والاغلب مسلمين، فبالتالي الاصل انه الكل بيذبح بالطريقة الشرعية، فيتجنب الانسان الوسوسة. لكن لو انك عايش في بلد اجنبي وما في مسلمين، والأغلب أنه أهل البلد بخنقوا الذبيحة خنق أو بقتلوها بغير الذكاء الشرعية طعن في القلب إلى أن تموت، فهنا صار في إيش؟ صار في نوع من المشتبهات. أيضا لو إنسان وجد ماء لم تتغير أوصافه، يعني لونه وطعمه ورائحته مش متغيرة، وجد والله مثلا خلينا نحكي سطل من الماء، هذا الماء لونه عادي، مش لون يعني ليس لون بول، أو ليس لون مثلا ماء مثلا فيه نجاسة، طعمه طعم الماء عادي، ما في شيء والله فيه مثلا مبين إنه فيه مختلط شيء آخر، رائحته عادية، ما في رائحة مثلا نجاسة أو رائحة قذارة تفوح من هذا الماء، وهذا الإنسان يريد الوضوء بده يتوضأ، فبصير يقول لحاله، وفرضا إنه مثلا يعني مش ضايل معاه وقت لانتهاء موعد الصلاة، فبصير يقول لحاله بجوز في نجاسة أجت على هذا المي، بجوز حدا مثلا بال في هذا الماء، بجوز والله مثلا في حيوان كذا، بجوز في. الآن هذا التوقف غير مشروع، هاي الوسوسة اللي وقع فيها الإنسان غير صحيحة، ويجب أن يتجنب الإنسان هذه الوسوسة. ما دام الماء لونه طبيعي، طعمه طبيعي، رائحته طبيعية، الآن توضأ وابتعد عن الوسوسة، ما تتشدد على حالك ولا تشدد على نفسك في هذا الجانب. لكن احنا بنحكي عن المشتبهات، المشتبهات يعني انت عارف انه في نجاسة اجت بس مش عارف تقدرها وين، تمام؟ او اللي ارسل كلبه صيد ولقي كلب ثاني، كلاب ثانية في الصيد، فمش عارف مين اللي امسك الطائر، مين اللي صاد الطائر. او النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد التمرة على الأرض صلى الله عليه وسلم، وخاف أن تكون من أموال الصدقة، فبالتالي ما أكلها لأنه خاف وخشي أن تكون من أموال الصدقة. عندنا معلومة في أتوقف أعزائي الطلبة اللي هي الشبهات. تعريف الشبهات: الشبهات جمع شبهة، وهي الأفعال التي تجعل الإنسان موضع تهمة وشك. إنسان حط حاله في مكان فيه شبهة فبصير موضع تهمة وشك. مثل إيش؟ واحد قاعد في الليل مع ناس سيئين أخلاقيا، ناس بيشربوا الخمر أو ناس بتعاطوا المخدرات، حط حاله في موضع شبهة، أجت الشرطة شافته معهم، معناته أنت بتشرب الخمر أو معناته أنت بتعاطى مخدرات. واحد مصاحب ناس حرامية ومعروفين أن هذول الناس لصوص، بالتالي وحط حاله في موضع شبهة، فلو هذول الحرامية ارتكبوا جريمة وشافوه الشرطة معهم أو عرفوا أنه له علاقة فيهم بدهم يجيبوه يحققوا معاه، أنت في موضع شبهة أنك أنت مصاحب هذول الناس. وهكذا واحد والله مثلا قاعد جنب بنك، وهذا البنك مثلا انسرق وهو البنك مطلع زمور وأشعار الإنذار وهو قاعد جنبه عادي، فبيجي الشرطة، يعني أنت في موضع شبهة، أنت موجود في مكان الجريمة. واحد مثلا في مكان قتل فيه إنسان، هو في موضع شبهة حتى يثبت العكس، وهكذا. إذا هذه مثال على الشبهات. ما هو موقف الإنسان المسلم من المشتبهات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث الشريف أن الأصل أن الإنسان المسلم يتخلق بخلق الورع. الورع إيش يعني الورع؟ الورع أن الإنسان يبتعد عن الأمور اللي فيها شبهة، يتجنب مواضع الشبهات، ما يحط حاله في مواقف محرجة ومواقف تجعله شبهة. ولذلك الصحابة الأجلاء كانوا يقولون: كنا نترك كثيرا من الأمور المباحات خشية الوقوع في المحرمات، حتى ما يقودهم ذلك إلى الوقوع في المحرمات. الأصل للإنسان المسلم أن يحذر من الوقوع في المشتبهات. لماذا يجب على الإنسان المسلم أن يحذر من الوقوع في المشتبهات؟ لأن المشتبهات تقوده إلى ارتكاب الحرام، الشبهات خليه يرتكب الحرام. اللي بصاحب ناس سيئين بيأثروا فيه سوءا، نسبة انهم يأثروا فيه سوءا نسبة كبيرة جدا، اكثر من نسبة انه هو يأثر فيهم حسنا. فبالتالي الشبهات والمشتبهات تقود الانسان الى ارتكاب الحرام. ايضا تتبع المشتبهات يوقع الانسان في الشبهات، يعني الانسان يظل يفعل الاشياء الغامضة والاشياء المش واضحة، هذا الإنسان يعني سيقع في الشبهات ويصبح موضع تهمة موضع شك، مصاحب ناس سيئين ومصاحب ناس حرامية ومصاحب ناس بتعاطوا الخمر ومصاحب ناس بتعاطوا المخدرات ومصاحب ناس كذا وناس بذيء اللسان وكذا. طيب شو بدي يقنعني بعدين لو أجي هذا الإنسان تقدم لخطبة فتاة أعرفها إني أقول لهم زوجه منيح، شو بدي يقنعني؟ ما هو حاط حاله في مواضع شبهة كثيرة جدا، فيوقع الإنسان المسلم في الشبهات، يعرض الإنسان المسلم للغيبة والنميمة، ويفقد ثقة الناس فيه، فبصير الناس يقول والله فلان ماشي مع هذا الحرامي، أو فلان ماشي مع هذا الإنسان بذيء اللسان، أو ماشي مع ناس بعطوا الخمر، فبصير الناس يغتابوه وينموا عنه، وبالتالي يفقد ثقة الناس به، وما في حدا يعني بيحترمه أو بيقدره أو بيثق فيه أو بتعامل معاه. ليش؟ أنه موضع تهمة، موضع شك، موضع ريبة. إذن من أخطار الشبهات أنها تقود الإنسان إلى ارتكاب الحرام، وأنه تتبع المشتبهات يوقع الإنسان في الشبهات، ويعرض الإنسان للغيبة والنميمة، يفقد ثقة الناس به. يعني لو سئلنا سؤال: ما هو أثر المشتبهات على الإنسان أو الوقوع في المشتبهات؟ قل: تقود الإنسان إلى الحرام، تتبع المشتبهات يوقع الإنسان في الشبهات، يعرض الإنسان للغيبة والنميمة، ويفقد ثقة الناس به. طيب الآن الناس من ناحية المشتبهات ومن ناحية النظرة إلى المشتبهات بنقسمه لقسمين، يصنف الناس إلى فئتين من حيث النظرة إلى المشتبهات. فئة تتبرع عن الوقوع في المشتبهات. في عندنا فئة من الناس، جماعة من الناس بيبتعدوا عن المشتبهات وعن الشبهات، وبالتالي شو النتيجة؟ ما هي النتيجة المترتبة على التبرع عن الوقوع في المشتبهات؟ أن يحافظ الإنسان على دينه وعلى سمعته من الطعن، يحافظ الإنسان على دينه ويبقى دينه سليما قويا، ما في عنده أي شك في الدين. أيضا يحافظ الإنسان على سمعته بين الناس، فما حدا لا بيغتابه ولا بنم عليه ولا حدا بيطعن في أمانته ولا يثق به، وبالتالي الناس يعني تعرف أنه هذا الإنسان بتورع عن المشتبهات، فبتكون يعني مسموعياته جيدة بين الناس وصاحب ثقة يثق الناس به. إذا عندنا فئة تتورع عن الوقوع في المشتبهات، ما هي النتيجة؟ تحافظ بذلك على سلامة دينها وسمعتها من الطعن، لأنها تحرص أن لا تقع في الحرام. طيب، هذه الفئة من الناس التي تتورع عن الوقوع في المشتبهات، إذا ظهرت لها شبهة وقفت عندها لتتبين الحكم الشرعي، ظهرت في مسألة جديد، في حكم جديد، في نوع من البيع جديد، قبل ما يتصرفوا ويمارسوا هذا النوع من البيع بروحوا بيسألوا دائرة الإفتاء، شو الحكم في هذا الموضوع؟ إذا أدى هذا الموضوع إلى حرام أو إلى شيء مكروه ابتعدوا عنه، وإذا كان حلال بفعلوا. هذه هي الفئة الأولى من المسلمين، من الناس. الفئة الثانية من الناس فئة لا تتورع عن إتيان المشتبهات وتكثر من الوقوع فيها، ما بتفرق معاهم حلال حرام واضح مش واضح بفعله. إذا لا تتورع عن إتيان المشتبهات وتكثر من الوقوع في المشتبهات. ما هي النتيجة المترتبة على الفئة التي لا تتورع عن إتيان المشتبهات وتكثر من الوقوع فيها؟ وأتوقع هذا واحد من أسئلة الدرس. هذه الفئة يخشى عليها من فعل الحرام، يخشى عليها من فعل الحرام. لماذا؟ لاحتمال أن يكون ما وقعت فيه من الشبهات حراما، ممكن هذه الشبهة اللي هم وقعوا فيها تكون حرام إذا ما كانوا عارفين حكمها ومش بتبينين عنها هل هي حلال أم حرام وما سألوا عنها، وبالتالي هذه قضية خطيرة جدا. الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن المشتبهات ويتجنب الوقوع فيها. لماذا؟ لأنه يخشى عليه من فعل الحرام، لاحتمال أن يكون ما فعله من المشتبهات حراما. طيب، ما هي مخاطر إتيان المشتبهات أو مخاطر التساهل في الوقوع في المشتبهات؟ الآن اللي بيعتاد يفعل الأمور المشتبهة سيسهل عليه الوقوع في الحرام، من يكثر من فعل الأمور المشتبهة يسهل عليه الوقوع في الحرام. علل، لأن النفس تسول له وتجره شيئا فشيئا. يعني الزنا ما ببلش زنا، كما قال الشاعر: نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء فحسرة فندامة. يعني الموضوع ببلش بالنظر، يطلق الإنسان نظر، ثم بعد ذلك ممكن يصير في مبادلة للسلام والتحية وكذا، ثم بعد ذلك بصير في كلام، ثم بعد ذلك بصير في إيش؟ مراسلة، ثم بعد ذلك بصير في إيش؟ بصير في موعد، وبعد الموعد قد تتطور الأمور ويقع ما لا يعني تحمد عقبة، فيقع الإنسان في الحرام شيئا فشيئا. النفس تسول للإنسان وتجره إلى الحرام جرا. الشيطان ما بيجي على الإنسان بيقول له يلا اقتل، ولا بيجي على الإنسان بيقول له يلا اشرب الخمر، ولا بيجي على الإنسان بيقول له يلا تعاطى مخدرات، ولا بيجي على الإنسان بيقول له يلا ازني، لا، يبلش معاه في أمور بسيطة، أمور تافهة، بأمور خفيفة جدا، فبيخليه يستمر الوقوع في الحرام شيئا فشيئا، بجره مثل الإنسان اللي مربوط في حبل، فبجره خطوة خطوة نحو الوقوع في الحرام. لذلك التساهل في المشتبهات خطير جدا، مش موضوع سهل، لأنه اللي بتساهل في المشتبهات يسهل عليه الوقوع في الحرام مستقبلا، بصير يشوف الموضوع الحرام انه عادي، شو يعني عادي ما في شيء. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا الحكي في الحديث، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. راعي الأغنام اللي بيرعى أغنامه جنب أرض زراعية مزروعة لإنسان، ملك خاص لإنسان. طب ما أنت بترعى حولها، ممكن تفلت غنمة وأنت مش منتبه وتروح هاي الأرض، وممكن إنه أنت يغريك الشيطان تروح على هاي الأرض بأغنامك، وبالتالي وقعت في المحظور. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أما الإنسان اللي بيبتعد عن المشتبهات ومن الأول خلاص مسكر هذا الباب وما بيناقش في هذا الموضوع، هذا إنسان يجعل بينه وبين الحرام حاجز، بينه وبين بين الحرام حاجز، مسكر الباب، ما بيسمح لأي فكرة أن تتسلل إلى عقله، ما بيسمح لأي وسوسة أن تتسلل إليه، وبالتالي أغلق هذا الباب على الشيطان، وجعل بينه وبين المشتبهات حاجزا، وجعل بينه وبين الحرام حاجزا ومانعا. أبحث عن، أتعاون مع زملائي وزميلاتي في البحث عن علاقة الحديث النبوي الشريف الذي بين أيدينا، إن الحلال بين والحرام بين، بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديثين الشريفين، يعني دع ما يريبك اللي بيخليك تشك، الإشي اللي بتشك فيه اتركه، وافعل الأشياء التي لا تريبك، الأشياء اللي ما بتخليك اللي ما فيها شك، اترك الأشياء اللي فيها شك وافعل الأشياء اللي ما فيها شك، هذا معنى الحديث. فالحديثين بيتفقوا في الدعوة إلى ترك المشكوك به خشية الوقوع في الحرام، ويؤكدان أن صلاح الجوارح مرتبط بصلاح القلب وإيمان القلب. نأتي إلى الموضوع الثالث، صلاح القلب. النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا في الحديث الشريف صلاح القلب أو صلاح الإنسان واستقامة الإنسان واستقامة جوارح الإنسان وامتثال لأمر الله تعالى وامتثال لما أمر الله تعالى به الناس. وصلاح الإنسان واستقامة جوارحه امتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى فيه صلاح لقلبه واستقامة للقلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ألا إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الآن إذا صلح القلب والقلب أخلص العمل وعرف الحق من الباطل، هذه مظاهر صلاح القلب، أن يخلص العمل وأن يعرف الحق من الباطل، مظاهر صلاح القلب أن يخلص العمل وأن يعرف الحق من الباطل. إذا صلح القلب ما هي النتيجة؟ ما نتيجة صلاح القلب؟ نتيجة صلاح القلب أولا تستقيم الجوارح، هذا واحد، تظهر على الإنسان السماحة في التعامل مع الآخرين، يصير إنسان سمح في التعامل مع الآخرين، سهل في التعامل مع الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، كما جاء في الحديث. فبصير الإنسان فيه سماحة في التعامل مع الناس. أيضا القدرة على التعاون والعطاء، تعاون مع الناس، يكون إنسان معطاء ما بيهتم بنفسه فقط وإنما يهتم بغيره. الحرص على الدين والمجتمع والوطن، والبعد عن كل الشبهات، هذه نتائج صلاح القلب: الاستقامة، استقامة الجوارح، السماحة في التعامل مع الآخرين، القدرة على التعاون والعطاء، الحرص على الدين والمجتمع، البعد عن كل الشبهات، هذه نتائج صلاح القلب. طيب الآن إذا فسد القلب كيف يفسد القلب؟ ما هي مظاهر فساد القلب؟ في عندنا مظاهر لفساد القلب. من مظاهر فساد القلب الجهل، إنسان جاهل، بمعنى مش إنسان جاهل مش متعلم، لا، معنى جاهل إنه إيش؟ يرفض الحق، عدم معرفته بالحق أو بالحلال والحرام، هذه من علامات فساد القلب. أن يفرط الإنسان في معرفة الحلال والحرام، يفرط في استبانة ذلك، مش فارق، ما بدوش يتعلم، ما بده يعرف الحلال والحرام. أيضا ممكن يعرف الحلال والحرام لكنه يترك الحلال ويتجرأ على الحرام، عارف انه هذا الشيء حرام لكنه بترك الحلال وبتجرأ على الحرام، تمام؟ إذا هذه مظاهر فساد القلب، الإنسان يجهل الجهل، عدم معرفة الحق أو عدم معرفة الحلال والحرام، أن يفرط في استبانة ذلك، أن يفرط في تعلم الحلال والحرام، أن يعرف الحلال والحرام لكنه يترك الحلال ويتجرأ على الحرام، فهذا علامات فساد القلب. ما هي نتائج فساد القلب؟ إذا فسد القلب في نتائج سيئة، منها تصبح الجوارح فاسدة، جوارح الإنسان فاسدة لا تستقيم على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فبالتالي إيده بتضرب الناس وتؤذي الناس، ولسانه يؤذي الناس بذيء، وعينه تنظر إلى الحرام، ويعني يأكل الحرام ويفعل الحرام ولا مش فارقة معه الأمور. إذن هذه نتائج فساد القلب. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، على ماذا يدل؟ يبين أن القلب خطره عظيم بالرغم من أنه حجمه صغير، ويبين أن القلب منفعته جليلة، منفعته كبيرة جدا، وأنه إذا فسد القلب فسدت بقية الجوارح والأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أتعاون وأبين، أتعاون مع زملائي وزميلاتي ثم أبين ثلاثة أسباب لأمراض القلوب وفسادها. من أسباب أمراض القلوب وفساد القلوب عندنا الجهل، يقود الإنسان إلى الأمراض القلبية والأمراض الفكرية، ويهوي بصاحبه وهو لا يعلم. الجهل بصير بيحسد، بصير يحقد، هذه أمراض قلبية، وبالتالي بصير يكون أفكار سلبية عن الناس الآخرين، وبالتالي بيدخل في طريق مظلم. الفتن اللي بتدك القلوب وتعرض عليها كما جاء في الحديث، تعرض يعني هذه الفتن على قلب ابن آدم كالحصير عودا عودا، وبالتالي القلب الذي يتقبل هذه الفتن ويتشرب هذه الفتن يصبح أسودا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيصبح قلبه ميت زي ما احنا بنحكي. كثرة الفتن، الشهوات والمعاصي، هذه من أسباب أمراض القلوب. الإنسان بيفعل شهوته وعنده شهوته أولا. الشبهات، كثرة الشبهات، الأمور اللي غير الواضحة. الغفلة عن ذكر الله، الابتعاد عن ذكر الله يسبب موت القلب. الهوى، الإنسان بيفعل الأشياء اللي بتخطر في باله والأشياء اللي عقله بيأمر فيها بدون ما يفكر هل هذا الشيء حلال أم هذا الشيء حرام. الرفقة السيئة، الصاحب ساحب، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أكل الحرام، إذا الإنسان أكل الربا، شرب الخمر، وتعامل بالرشوة، وتعامل بالقمار، هذا إنسان يعني قلبه يموت، قلبه بيموت، بصير يعني مظلم، لا يعرف الحلال ولا يعرف الحرام ولا يميز، وما بتفرق معه، بطحن شو بيجي قدامه بطحنه. بعد ما تعلمنا ما سبق في هذا الدرس وعرفنا أنه صلاح القلب مهم جدا، وأن القلب عضو خطير جدا في جسم الإنسان، طيب كيف يصلح الإنسان قلبه؟ ما هي الأعمال التي تعين الإنسان على أن يصلح قلبه؟ شو في أعمال بتساعد الإنسان يصلح قلبه ويصير قلبه يعني قلب ملتزم بأمر الله سبحانه وتعالى؟ في عندنا مجموعة من النقاط، ست نقاط، كل نقطة بجانبها دليلها، فكل آية دلالتها بجانبها. مثلا النقطة الأولى التي تعين على صلاح القلب قراءة القرآن الكريم وتدبر فيه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الكلمة المفتاحية يتدبرون، قلوب. فإذا تدبر القرآن أو قراءة القرآن الكريم سبب لصلاح القلب أو تعين على صلاح القلب. مجالسة الصالحين والابتعاد عن أهل الفسوق والمعاصي. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تقعد بعد الذكرى، هذه من كلمات المفتاحية أيضا. فالآية تدل على أنه مجالسة الصالحين والابتعاد عن أهل الفسوق عمل يعين على صلاح القلب. ثالثا المحافظة على أداء العبادات اللي الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالآية تدعونا إلى عبادة الله، اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، فالمحافظة على أداء العبادات. رابعا التوجه إلى الله تعالى بالدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تزغ قلوبنا، الدعاء لله سبحانه وتعالى، التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. خامسا المداومة على ذكر الله تعالى، أن يداوم الإنسان على ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ذكر الله تعالى سبب لصلاح القلب. سادسا اختيار الحلال الطيب من الطعام والشراب، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فاختيار الحلال الطيب من الطعام والشراب سبب لصلاح القلب ويعين على صلاح القلب، لأن هذا الإنسان غذي بالحلال، فإذا غذي بالحلال استقام قلبه، أما إذا غذي بالحرام فإيش؟ يصبح قلبه ميتا. أعزائي الطلبة، من القيم التي يمكن أن نستفيدها من الدرس أن نحرص على الحلال الواضح، لأنه فيه ما يغني عن الحرام والمشتبهات. ثقوا تماما أنه ما في شيء الله حرمه إلا وضع له بدائل كثيرة، بدائل كثيرة. صحيح هو حرم علينا أكل لحم الخنزير، لكنه أباح لنا الطيبات كلها. لحم الغزال حلال، لحم الخروف حلال، لحم الماعز حلال، لحم الجمل حلال، البقر، العجل، كذا. فأباح لنا كثير من الأمور في المقابل. صحيح حرم علينا الخمر، لكنه أباح لنا أنواع العصائر الأخرى، وهكذا. أتجنب كل ما يشك في حله وحرمته، الأشياء اللي فيها شك في حلها وفي حرمتها يجب أن يبتعد الإنسان عنها حتى لا يقوده الإكثار منها إلى الوقوع في الحرام. أشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة. ممكن نقول أيضا أحرص على الأعمال التي تصلح القلب. في الختام أعزائي الطلبة أترككم مع إجابات أسئلة هذا الدرس. ادرسوا الدرس جيدا، هذا الدرس بحاجة إلى فهم عميق، فهم قوي. قبل ما نحفظ ما جاء فيه يجب أن نفهمه فهما صحيحا. أترككم مع إجابات الدرس وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.